أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين تلك آيات الكتاب المبين. الله الله الله أكبر. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله الله الله. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الله يا سلام. إنه كان من المفسدين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صلوا على حضرتنا

تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك يا عمي الله أكبر. الله أكبر الله وَلَمَّا أَشُدَّ الله الله الله وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة Oh. الله الله الله. من القوم الظالمين فسقى لهما ثم تولى إلى ظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Yeah. فسقيلهما ثم تعلي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجئت أتى إحداهما تمشي قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي الله على ما نقول وكيل صدق الله.